انا النشأ لو جرى عليا هوا. ومش انا لك واقول عشان حق وانا لي حق معاك. لا مش انا لك ولا انا لك واقول عشان هوا. مش انا لك واقول عشان خطر وانا لي حق معاك. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالم وفاكرني حضرتك. انا قلتها كلمه وكل شيء اسم ودي اسمتي وياك. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل. وعايزني أرجع تاني لا أرجع لك تاني لا لا لا لا. فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلب ولا ده امل الحب اللي اتفقنا عليه. من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلب ولا ده امل الحب اللي اتفقنا عليه. اشمعنى انا عهدك صمت وراعت ودي والعمر ده حواليك. لكن اللي بيحب ملوش تمن عندك والغالي رخص ليك. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. وعايزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا لا لا لا. علموك تنسى والدنيا اللي كان بعتوا ليه تنساني فين حبيبي بتاع زمان غيروه علموه تنسى وتبيع اللي كان بعته ليه تنساني فين حبيبي بتاع زمان فين قلبك من حبي ليه مسكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي فين قلبك من حبي ليه مسكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي مقدرش يعرفني معرف يفهمني وعشان ايه معرفش ده ذنبك مش ذنبي مش يعرفني معرفش يفهمني وعشان ايه معرفش ده ذنبك مش ذنبي ده ذنبك مش ذنبي تبقى انت هاجر وانت اللي ظالمني وفاكرني حضرك يا انا قلتها كلمه وكل شيء اسمي ودي اسمتي وياك وكفايه قلبي انشغل على قلبي خان الامل وكفايه قلبي انشغل على قلبي خان الامل وعايزني ارجع تاني لا ارجع لك